سلام عليكم. في عام 1980 في منطقة برية في الكويت هني اسمها المطلع، الآن طبعا أصبحت مدينة سكنية وما شاء الله يعني، لكن في عام 1980 كانت مجرد بر مساحة كبيرة جدا، وتعتبر من المناطق الحدودية بين الكويت وبين العراق. أيام أول كانوا الناس تخيم هناك، فكان في شابين كويتيين وهذول عسكريين لكن زملاء وحاطين لهم مخيم، وكانوا مدنيين يعني في ذاك الوقت، قاعدين في المخيم وحواليهم كثير من المخيمات وفي ناس ترعى الأغنام وناس ترعى الإبل وكذا، ويعني اسمعوا في وسط الليل كذي على الساعة 1-2 بالليل اطلاق نار. اطلاق النار يعني في ذاك الوقت كان شبه عادي يعني، لكن طريقة اطلاق النار كأن واحد قاعد يرمي على شخص، يعني انتم عارفين شنو الفرق، يعني فرق لما واحد يطلق النار فوق بالسماء وكذا مستانس ولا يسوي يهايط وكذا، لكن فرق لما واحد يطلق النار أرض، يعني ترى في فرق بالصوت يعني أنا أقصد. وهذول الرجال أم قاعد يشاورون بينهم، قال يا أخي كأنه صوت يعني واحد قاعد يطلق النار على الشيء، يا أخي خلنا نتأكد. قال يلا أمش، اركبوا سيارتهم ورايحين باتجاه الصوت، والدنيا ظلام ما في لا أضواء ولا ليتات ولا شيء، يعني ظلام. وهم يتمشون جهة المكان اللي هو المخيم أو الموقع اللي حصل فيه إطلاق النار، ولا يشوفون واحد كأنه شبح يركض بهالظلام. شافوه كذي كأنه ولد شباب يعني يركض بهالبر بروحه، وهذول يطاردونه لأنهم هم أساساً هم رجال أمن يعني. المهم قعدوا يطاردونه وهو برايح باتجاه العراق، لأن المكان هذا كان على أطراف المطلع يعني كيلومترات بسيطة جدا ويوصل للعبدلي وبعدين منها إلى الحدود العراقية. فقعدوا يطاردونه فيها البر إلى أن ألقوا القبض عليه. شافوه خايف، ومن شاف سيارتهم قام يركض يعني بشكل أسرع ويحاول يتخبى بين هالقشع والأشجار والكثبان الرملية وغيره يعني. المهم ألقوا القبض عليه، تعال ايش فيك انت عسى ما شر، وش السالفة وشنو صوت الإطلاق النار هذا؟ طبعا ما كان معه سلاح، ويقول لهم السالفة. طبعا الولد كانت مفارقة معاه خلاص من التعب والهرب وكذا، قال لهم السالفة. السالفة الله يسلمكم راح أرجع فيكم إلى سنة قبل الحادثة هذه، في عام 1979. هذا الولد اسمه خضر غشيم صياح غازي، عمره 18 سنة، عراقي الجنسية، من أهل السماوة، في 79 عايش مع أمه وأبوه، متوفي طبعا، لكن أبوه كان من تجار السماوة وتارك له خير من رب العالمين. وكان عندهم جيران، عندهم بنت اسمها فاطمة، وهذا خضر يموت في فاطمة يعني، وهو صغير كان يشوف فاطمة وجيرانهم والحيط بالحيط يعني، فكان يبني أحلامه يعني والمستقبل، وإنه يتزوجها وإنه كذا، والبنت جميلة كذلك يعني، والبنت تدري إنه هو يعني معجب فيها، لكن كانت علاقتهم حب عذري يعني من بعيد لبعيد، مرات يصادفها يقولها أحبك وينحاش كذي يعني. المهم ذاك اليوم قرر إنه يتقدم حق البنت اللي هي فاطمة، مسك أمه وقال لها السالفة، قال لها يما شوفي بقول لك شيء. قالها يما أنا أحب جارتنا هذه فاطمة وأنا أتمنى أني أتزوجها، الله يخليك يا يما ساعديني وأبيك تقدمي لها وكذا وكلميهم وأنا أبيها البنت. الأم قالت له مستحيل ليش وكذا، قالت له هذول من العائلة الفلانية ومستواهم الاجتماعي ما هم مثل مستوانا وانت ولد فلان وانت غني وهذا الفغارة ومن هالكلام هذا. الأم رافضة رفض قطعي وأصلا حاطة في بالها يعني تبي تزوجة واحدة من بنات خواتها يعني، بالإضافة إلى الأسباب إنهم يعني من عائلة أقل من عائلتهم كذا. طبعا هذا بحسب رأيها هي الأم. الأم طبعا متسلطة وهذه مسكت تجارة زوجها من بعد ما توفى يعني، وصارت تدير الأملاك والأراضي والمزارع والبلاوي كلها، وكلها بالنهاية حق منه؟ حق خضر. خضر قال لها مستحيل، أنا راح أخذها راح أخذها يما لا تحاولين، والله العظيم ما تروح البنت إلا أنا اللي أتقدم لها، لو يتقدم لها أي واحد بقلب الدنيا. المهم تحاول فيه كم يوم وكذا وتكلمه يا ابن الحلال إيش لك فيها ترى البنات كثير قال لا إلا فاطمة. الأم قالت له مستحيل لا تخليني أغضب عليك يا خضر. قال له يما تغضبين ولا ما تغضبين، أنا فاطمة ما أخذها. قالت له زين ماشي، ترى في سالفة بس بقولك إياها بعدين. قال له شنو السالفة؟ قالت في سالفة لو أقول لك إياها أنت من نفسك أصلاً ما رح توافق على الزواج هذا. قال شنو الموضوع؟ قالت له بعدين أقول لك. بعد كم يوم الأم إيش سوت؟ أخذ عندك هالصدمة هذه، راحت جابت وحدة من حريم الشارع اللي هم ساكنين فيه الحارة هذه، معروفة المرأة هذه أنها ترضع العيال الصغار، أي وحدة من الحريم مثلا مريضة ولا شيء ولا تقوم هي ترضع ولدها أو بنتها. والأم أم خضر تدري بالموضوع أن فاطمة سبق أنها رضعت من هالمرأة هذه، فراحت لها قالت لها شوفي أنا عندي ولدي أزعجني مسوي لي مشاكل وقاعد يهدد ويسوي يعني يقول بسوي جريمة واللي ياخذ البنت وأنا رافض أني أزوجه، فأبيك تقولي له وبما أنك أنت فعلا رضعتي فاطمة وهي صغيرة فقولي له ترى أنا رضعتك أنت كذلك، يعني فاطمة أختك بالرضاعة، قولي له هالكلام علشان يصرف النظر عن فاطمة. طبعا عطتها فلوس، وهذيك أصلا ما شاء الله من كثر ما تحمل وتولد وكذا عندها كوشة عيال وترضع، يعني ترضع عيالها وترضع الباقي. المهم معروفة أنها ترضع يعني هذه، قالت حاضر ما عندي مانع. أو فعلا جت البيت وتقوم أم خضر وتنادي تقول لها تعال بقول لك السر اللي أنا كنت مخبيته عنك من زمان وما توقعت أنك أنت يعني لك علاقة في فاطمة ولا حاط عينك عليها، لكن لازم أوضح لك يا ولدي. قال لها شنو يا يمه؟ قالت لها يا يبا ترى فاطمة هذه تعتبر أختك. قال لها شلون تعتبر أختي؟ قالت لأن اللي رضعتها رضعتك وانت صغير. لا تشذبين علي. قالت لحظة شوي، هذه جت أم حمد، أم حمد هذه المشهورة بالرضاعة، يا أم حمد تعالي. قالت لها يا ولدي وكذا ترى أنا أمك بالرضاعة وأنا رضعتك ورضعت فاطمة انجن الولد شلون وتوج تقولي لي؟ قالت له ايش دراني عنك انك حاط عينك على البنت؟ ايش دراني؟ توك تقول لي انت. لا وليش ما قلتي لي قبل ان ام حمد مرضعتني؟ ليش؟ ما جبتي لي سيره؟ ليش؟ قالت هذا اللي صار. وروح انت تعرف فاطمه تكلمها قول لها يا فاطمه مرضعتك انت ام حمد ولا لا؟ قال بتاكد. ويروح يسال فاطمه فعلا. قال لها يا فاطمه أهلك وانت صغيرة ما قالوا لك إن مرضعتك أم حمد هذه المعروفة عندنا وكذا؟ أم حمد طبعا كانت تبتاع كله يعني، ترضع، تسوي أعشاب، تعالج، تسوي شو اسمه هذا، تمريخ، يعني نفس المساج حق المرأة اللي تولد وكذا وغيره، يعني عندها خبرة بالأعشاب والطب الشعبي بشكل عام. قالت له إيه صح، انت جدراك؟ قاعد يبكي الولد. قالت تدرين ان انت اختي بالرضاعة؟ شلون وكذا وليش ما قلت؟ قال انا جدراني، انا توني دريت. راحت فاطمة وسألت اهلها، قالوا لها صحيبة انت اكيد وانت عارف الموضوع هذا ان محمد مرضعتك، اما انها مرضعة خضر احنا ما ندري. قالت يعني خضر اخوي بالرضاعة؟ قالوا لها يبا اذا فعلا ام حمد قالت ان مرضعته يعني اخوك بالرضاعة. سأل ام حمد قالت ايه نعم انا مرضعته، خلاص اصبح اخوها. اهني خضر صكت فيه الدنيا وابتعدوا، والموضوع بعد خلاص يعني ما في حل ثاني، خلاص انتهى. فابتعد وخلاص وصحيح انه زعل وتندم على الأيام الماضية أنه حب فاطمة وشون يحبها وهي أخته بالرضاعة، لكن ما كان يدري وانتهى الموضوع وخلاص. وتروح الأيام وتجي الأيام، خضر طبعا صرف النظر عن فاطمة وقام يعني يشوف حياته ويشتغل ويوقف محلات أبوه، وقام يعني رجع إلى حياته الطبيعية. والأم استانست، أم خضر هذه استانست أن ولدها الله هداه وأن ابتعد عنها وأن كذا طبعا بالحيلة. المهم بعد سنة، يعني في أواخر الكلام، في أواخر 79، ويجي واحد يتقدم حق فاطمة. أهل فاطمة وافقوا على طول، وخصوصا بعد السالفة اللي فاتت، وأن كشفوا أن يعني كان يعني أم حمد مرضعة فاطمة ومرضعة خضر، وخضر يعني كان متعرف على فاطمة وهم ما يدرون. بعدين اكتشفوا السالفة هذه كلها، يعني صارت سالفة بالمنطقة، بس إن بالنهاية هذول اخوان وحصل خير والحمد لله ما بينهم شيء، والحب اللي كان بينهم حب عذري لكن خطأ منهم ما يدرون، انتهى الموضوع. فلما جاء واحد يتقدم حق فاطمة قال له يبا زوجوها وخلاص، علشان الكلام والقصة لا تكبر والناس تزيد حكي، عشان يقولون بينهم شيء ولا سمح الله ومن هالكلام ونوقف يعني نصيب البنت، لا زوجوها. وافقوا على الرجال وحددوا يوم موعد العرس، اكتبوا كتابهم خلصوا يعني. ويجي يوم العرس، طبعا مع مرور الأشهر خلاص يعني تأقلم خضر، تأقلم مع السالفة هذه إن هذه اختفى الرضاعة، وحتى لما جاء وقت العرس إنه بيحاضر إنه يعني أخوها، يعني بيوقف بصف أخوانها، يعني هو قاعد يتجهز وكذا. أو تيجيه الصدمة الثانية، أخذوا عندكم هالسالفة هذه، جت منه، جت خالته. طبعا الخالة هذه اللي هي اخت ام خضر حاقدة على ام خضر هذه، ليش من بعد ما ورثت من زوجها وصارت غنية ما قامت حتى تعبر خواتها وكذا، وهذا تسبب بالحقد والغيرة بينهم وسوالف كثيرة. فهذه حاقدة على منو؟ على اختها ام خضر. بنفس الليلة، وهذه كانت معزومة كذلك على عرس فاطمة، وام خضر معزومة على عرس فاطمة، وأم حمد الرضاعة كذلك معزومة على عرس فاطمة. جت خالة خضر بنفس اليوم، وهذا كاشخ وكذا، بيطلع من البيت يبي يروح يحضر العرس، وإن على بنه هو يعني كأخو فاطمة طبعا ما يبي يحضر عرس الرجال، لا هو يبي يوقف عند البيت علشان يزفونها وياخذها زوجها وخلاص، يعني لأنهم عندهم عادة، العائلة هذه عندهم عادة أن ما يحضرون عرس خواتهم، لكن يوقفون في البيت نفسه لما تطلع بنتهم تروح مع الرجال، خلاص انتهى الموضوع كجاهية أو ك يعني علشان يورون الناس أن البنت هذه عندها أخوان، بالإضافة لأخوانها من أمها وأبوها خضر أخوهم، والكل يعرف أنه خضر أخوهم بالرضاعة. لكن الخالة قالت حق خضر قبل لا يطلع من البيت، قالت له خضر تعب أقول لك شيء. قال شنو؟ قالت له وين أمك؟ قال أمي راحت، موجودة ببيت فاطمة عشان عرسها وكذا، واقفة ويا أمها. قالت له بقول لك سر بس لا تقول لحد إني أنا قالت لك. قال له شنو؟ قالت له تدري أن فاطمة ما هي أختك؟ ويلتفت عليها. قال له نعم. قالت له إيه؟ فاطمة ما هي أختك، وأم حمد كذابة، أم حمد أصلا ما رضعتك. أي صح مرضعة فاطمة لكن ما رضعتك أنت، وأمك متفقة مع أم حمد ومعطيتها فلوس علشان تقول هالكلام. حتى أهل فاطمة ما يدرون أن أم حمد كذابة وأنها أصلا ما رضعتك بس علشان تبعدك عن فاطمة. يا خالة تكلمي جد؟ قالت لا إيه والله هذا اللي صار، أنا ما لي شغل، لا تدخلني في الموضوع ولا تجيب سيرتي. أو ينجن خضر. خضر طبعا عنده سلاح، سلاح أبوه الله يرحمه، وكان دائما يأخذ سلاحه وياه ويطلع لما يروح المحلات وكذا أو يأخذ السلاح. وش سوى؟ ضرب مخه ويروح إلى العرس، مكان وين متجمعين فيه الرجال، أو يطلق النار على المعرس. إيش ذنب المعرس؟ ما تدري، ضرب مخه قام وأطلق النار على الرجال وهرب. انقلب الفرح هذا إلى عزة، والناس كلها تعرف أن هذا خضر اللي أطلق النار. ليش يا خضر؟ ليش سوى كذي؟ خضر طبعا بعد ما أطلق النار رجع البيت يركض، ودخل عند فاطمة وقعد يصارخ وقال حق أمه السالفة، وقال له ترى أنا قتلت الرجال علشان يعني عناد عليك، وراح يجيب لك المصايب كل هذا علشان ما تخليني أتزوج فاطمة. الكل درب السالفة. ولا وش قال؟ قال أختك اللي قالت لي، خالتي فلانة هي اللي قالت لي. خلاص عرفت أم خضر أن السالفة انكشفت. طبعا خضر هرب بعد ما بلغهم بالسالفة، وقال لها ترى أنا جبت المصيبة وتحمل اللي يجي يا يمه، مثل ما سويتي فيني أنا لخليك تندمين. هرب الولد. أهل المعرس ناس يدورون الطلايب أصلا بدون ما تحرش فيهم، أصلا هم يدورون المشاكل، يدورون على خضر. حتى ما رضوا لا يشيلون الجثة ولا يغسلونها، ولا قالوا لا إلا نقتل خضر، وما نكفي بس على خضر، لا نقتل خضر وأي واحد من جماعة خضر. يدورون خضر الحين براسهم ملاقينه، أو يطفر منه أخو المعرس ويسبب جريمة كانت لا على البال ولا على الخاطر. سوى راح خذ سلاحه ودخل على أم خضر، قال وين ولدك؟ قالت لا ما أدري، ولدي سوى كذي واسمحوا لنا وكذا، وإحنا إن شاء الله ما راح نقصر، وإن شاء الله يكون يعني نسوي فصل ونجيب لكم جاهية وكذا، وعطونا عطوة شوية وخلونا نهد يعني نهد الوضع. قال لا لا لا وين ولدك؟ قالت والله ولدي هرب. قال ليش قتل أخوي؟ قالت لا أنا الغلطانة وأنا بسبتي، والله يا ولدي ولدي مسكين وكذا، أنا اللي سويت كذا كذا كذا كذا. وقالت له السالفة بالكامل، فهم عرف السالفة. ومحمد معروفة الرضاعة، لكن الحين هو ماسك منه، ماسك أم خضر القاتل اللي هرب، ويقوم ويطلق النار على أم خضر ويقتلها. ويطلع من بيتها ويروح إلى بيت أم حمد الرضاعة أو يطلق عليها النار ويقتلها أو يهرب. طبعا المنطقة ذاك اليوم كانت في حالة صدمة. هذا قاتل معرس المسكين، وأخو المعرس قاتل مرة كبيرة في العمر، وقاتل الرضاعة أو الحجية أم حمد اللي معروفة، اللي نص أهل المنطقة هذه هي مرضعتهم عيالها، صارت كارثة. المهم بعد كم يوم يوصل خبر حق منه؟ حق خضر اللي هارب. قالوا له يا خضر، ترى أنت تسببت بمقتل أمك ومقتل الحجية هذه أم حمد. انصدم يوم عرف أن أخو المعرس قاتل أمه. أو يرجع الحين صارت شنو؟ تدخلوا العشائر، خلاص هدوا الوضع وانتوا فاصل على الموضوع، وكل واحد ياخذ حقه بالحكم، الحكم العشائري. وفعلا جابوا مجموعة من عشيرة أو وجهاء من عشيرة خضر، وكذلك من عشيرة المعرس المقتول والقاتل كذلك أخوه، وصار عاد نقاش بينهم وكذا، وانتم انتم الغلطانين، لا انتم الغلطانين. المهم وصلوا إلى حل، قالوا يبا خلاص، هذا يدفع دية المعرس، وأخو المعرس يدفع دية أم حمد لأنها ما لها ذنب، ودية أم خضر، وخلص خلص من هالسالفة. قالها لا أوكي. بعد طبعا عدة محاولات وتهدئة الأوضاع، وكل واحد قام يقتل الثاني، كل واحد المملين هدى الموضوع. لكن شنو موقف خضر اللي متسبب مقتل أمه؟ صاروا أهل المنطقة كلهم ينظروا له نظرة حقيرة، أن أنت السبب، أنت اللي قتلت أمك، رايح قاتل معرس ما له ذنب علشان متقدم حق بنت جيرانكم. زين إذا أمك شذبت عليك، الرجل ما له شغل، ليش قاتله بيوم عرسه؟ وهذاك ما يلام يدور عليك، انت هربت، لو انت رجال كان وقفت، ما خليت امك تواجه مصيرها وخليته يقتل امك، صارت سمعته بالطين. المهم رجع عنده محلات وكذا، الناس صارت تكره، الناس صارت اللي يشوفه يسبه، اللي يشوفه يغلط عليه، اللي كذا. قام بيع المحلات، عطى كم واحد يعرفهم في اللي عندهم محلات، قال له يبا خذ المحل هذا انا باجره لك، انا ما اقدر اوقف في السوق. عند مزرعتين ثلاثة قام باعهم برخص التراب، وجمع كثر ما يقدر من الفلوس، وقال أنا ماني قاعد لا بالسماوة ولا بالعراق بالكامل، أنا بروح للكويت. وفعلا ويجي للكويت في تقريب شهر 4 1980، يعني قبل 42 سنة. المهم جهني حياته تدمرت، سمعته راحت، يعني سالفته أصلا سالفة ماكسة على بنت ومكلف فيها، وأمها مسكينة هذه بعد الله يهديها ويرحمها، يعني حاولت تبعد بأي طريقة، شافت الطريقة هذه سهلة وتمون على ولدها، فسوت لها الكذبة. ما توقعت أن الولد بيرتكب جريمة، ما توقعت أنه بعد يروح يقتل المعرس وأخ المعرس يجي يقتل، ما من اللي كان توقع أصلا. الولد تدمر نفسيا يعني وكذا، جاء الكويت حاول يشتغل، عنده فلوس، اللي قاله كم واحد يعني مثلا يعني وظفونه في البداية ما تقبل. الولد إلى الآن عمره 18-19 سنة، يعني في بدايته مو متقبل، طول عمره عايش بحياة الرفاهية وكذا وعنده فلوس. قال له واحد من أردني لكن من أصول فلسطينية، هذا عنده محل حلويات معروف جدا في الكويت، يعني قال قال له تعال ندش شراكة مع بعض. قال له أوكي. دخل معاه شراكة وفتحوا وتوسعوا في المحل وكذا، ومحل حلويات كان قديم يعني. إلا أن هذا خضر قال أنا ما أبي أستمر، ما أبي أشتغل يعني، خلاص أنا مخي ضارب وماني قادر أنسى اللي صار فيني، أبي أطلع. قالت أبي تطلع ما أشوف شر، عطى نصيبه اللي قدر عليه. قال أنا بعتزل الناس. أيام الثمانينات في كثير عراقيين عندنا في الكويت، فهو هذا خضر خايف يلتقي بأي أحد من أهل السماوة في الكويت، أو أن أحد من أهل السماوة مثلا ينزل على الكويت يتصادف مع خضر ولا يدور على خضر، هو يبي ينسى، يبي ينسى الماضي. قال أنا بشتغل يعني في بيع ورعي الأغنام وكذا. تعلم في البداية يشتري من السوق، وقام يرعى الأغنام وين؟ في المطلع، المنطقة اللي ساكنة فيها. المهم أول شهر ثاني شهر حس انه مرتاح، قاعد فيها البار، وكل فترة وفترة ينزل يبيع لك كم راس من الأغنام اللي عنده ويشتري، وماشي مع هالأمور ومعتزل العالم كله. لكن الحظ الأكشر ويلتقي بواحد من رعاة الأغنام يعني، هذا اسمه الله يسلمكم خليدان عقال خنيجر، عمره 45 سنة، يرعى الأغنام وكذا. وتصادف معاه، يا هلا يا مرحبا حياك الله، شلونك، شو الأخبار، طيب إن شاء الله. ما يعرف خضر ولا خضر يعرف خليدان هذا، وخليدان أكبر منه عمره 45 وهذا عمره 18-19 سنة، شباب صغير. فشافه قاعد يسأله أنت إيش قصتك، ولد شباب صغير وكله قاعد في البار وأشوفك أنا من بعيد، ويسولفون عنك بعض الرعيان، يقولون هذا يعني معتزل العالم وما لا يقرب لنا ولا نجيه ولا، بس حلالة وبروحه وكذا. قال لي والله أنا عندي مشاكل وكذا، ويسولف له ويسولف له ويسولف له. طبعا ما قال له كل شيء، لكن أعطاه بعض المعلومات. قال أنا من أهل السماوة، من المكان الفلاني ومكان الفلاني. فهذاك خليدان هم قاعد يسولف معاه، قال أنا ترى من أهل السماوة، لكن إحنا من زمان انتقلنا من السماوة ورحنا منطقة ثانية وكذا، وترى عندكم في السماوة عيال عمي، عندي ولد عمي فلان وفلان وفلان، وولد عمي فلان إذا سامع بسالفته اللي واحد أطلق عليه النار في يوم عرسه. الحين تركت هالدنيا هذه كلها، ما جيت إلا عند ولد عم المعرس يا خضر. طبعا خضر يوم قال له ولد عمي المعرس، قال له أنت شو اسمك؟ قال له أنا اسمي فلان فلان الفلاني. ويتذكر خضر ولا فعلا هذا ولد عم المعرس اللي اقتله نفسه، خضر اللي أخوه قتل أم خضر، أو ترجع للذاكرة من جديد ويتذكر الحقير اللي قتل أمه وقتل أم حمد، وليش إنه ما جاء قتله، ليش يقتل أمه وكذا، وأمه شنو. طبعا هو يبرر حق نفسه، أكيد هو سبب المصيبة، لكن يبرر حق نفسه يقول مهما كان مهما سويت حتى لو أني قتلت أخوه ما يقتل أمي. لكن يوم شاف قدامه خليدان وهم قاعدين في وسط البر، وهذا الولد اصلا مستوية معاه، خلاص مو فارقه معاه الدنيا، بايع كل حلاله ولا، وترك العز كله وقام يشتغل برعي الاغنام، ويشوف قدامه ولد عم اللي قتل امه. المهم طبعا ما بين له شيء ولا قال السالفه، سوى نفسه طبيعي وكذا، وقعد عند أغنامه وسأل خليدان قال أنت وين تتواجد دائما؟ قال ترى الخيمة هذيك اللي موجودة المكان الفلاني ترى هذه لي، حياك تعال، ترى يقعدون عندي بعض الرعيان وكذا، وشاي وعشاء، وأحسن ما تقعد بروحك. قال إن شاء الله. ويرجع خضر مكانه، عنده فلوس ويروح ويشتري شوزن، شوزن حق صيد، لأنك لو تدور تقول أبي رشاش يقولك إيش سب رشاش، أنت بتغد تقتل أحد أكيد، على طول يتم الاشتباه فيك. أبي مسدس، ليش تبي مسدس؟ لكن لما تقول أبي شوزن، شوزن مال الصيد الطيور كذا، هم قاتل يعني. قال أبي شوزن أنا في البر وكذا وأصيد وعندي غنم و... المهم فعلا وشرى له شوزن. ويتنطر اليوم اللي يعزمه خليدان، أو يقعد تقريبا فوق الشهر وهو يفتر حوالين خليدان يبي يلتقي فيه، لين فعلا شافه وهيا هلا يا مرحبا حياك الله تعال حياك، قال تعال اليوم العشاء عندي، ويقعد عنده خضر. وخضر دافن الشوزن قريب من الخيمة اللي كانوا جالسين فيها، قريب من خيمة خليدان، كان حاسب حسابه. المهم ذاك اليوم ولا في رعيان قاعدين عنده، يعني رعيان من بعيد من هناك وكذا، طبعا جنسيات مختلفة يعني أيامها، وكل واحد ترى مو شرط الراعي يكون خادم، لا لا، يكون هو صاحب الحلال، هو تاجر نفسه يرعى بأغنامه، يعني ما يحتاج تجيب له واحد يرعى له، هو عنده خبرة وعنده كذا وأفضل له يعني. المهم فقعد عنده خليدان وانتظر انتظر، حطوا العشاء وتسامر شوي ويسولفون معاه وكذا وخلاص، وكل واحد قام يروح حق أغنامه وراح حق حوطة مالته، لين آخر الليل خليدان استغرب من خضر مو راضي يمشي، قال عسى ما شاء الخضر انت تعبان اليوم ولا شيء، قال والله يا عمي انا ابي انام عندك، قال حياك الله يسع المبارك، هذا عندك الخيمة كبيرة ونام وابد اعتبرها خيمتك ما في مشكلة، قال جزاك الله خير. المهم لين جاء اخر الليل وناموا، ويتسحب خضر شوي شوي يطلع من الخيمة يروح المكان اللي دافن فيه الشوزن، أو يدخل الخيمة ويصحي منه، يصحي خليدان، قال له قم، وحاط السلاح فوق رأسه. هذا كان صدم، ايش فيك يا ابن الحلال اذكر الله، ايش بسوي لك أنا كذا يا أخوي، أنا عازبك ما قلت شيء، أنت فاهم غلط، يحسب أن خضر يعني يمكن فهم غلط ولا أن خليدان يبي منه شيء، قال له أنت مو خليدان فلان فلان الفلاني، قال له قال ولد عمك فلان فلاني، قال لي قال اللي قتل المعرس بيوم فرحه ترى أنا اسمي فلان فلان فلاني، أنا جارهم اللي على السالفة كذا كذا. ويتذكر خليدان السالفة، قال إيه والله شو راحت عن باله. المهم قال أرفع لا تحرك، قال أنا بسك سؤال، وين ولد عمك؟ وين مكانه؟ لأن من بعد ما قتل أمي ينتقم لأخوه ما بين، بعد ما سوينا الفصل بيننا وكذا اختفى من المنطقة، وين راح؟ قال موجود في البصرة ومكان الفلاني وكذا، قال يعني مو بالكويت؟ قال لا لا مو بالكويت، قال أجي أشوف، أنا باخذ روحك أنت وبعدين بروح حق ولد عمك اللي قتل أمي باخذ روحه. أو يطلق عليه النار أول مرة ثاني مرة ما مات، لين فرغ السلاح كله فيه. هني سمعوا منه رجال الأمن الشرطة اللي كانوا قاعدين في مخيمهم مستانسين، وسمعوا اطلاق نار وسمعوا صرخة وكذا، ولما طلعوا سيارتهم يفترون بهالشارع بهالبر عفوا أي شارع بالبر، يفترون رايحين باتجاه الصوت، ولا هذا خضر اللي يركض ويطاردونه وهو رايح باتجاه العراق، يعني لأنه ترى المسافة يقدر يقطعها مشي على فكرة، إذا كان أطراف المطلع على طول راح يدخل العبدلي، ومن العبدلي ترى المسافة ما هي بعيدة يعني تقريبا 70 كيلو أو أقل شوي، يعني يدخل الحدود العراقية أو يلقى لأحد ينقل. المهم وهذول على فالهم ويشوفونه فيها البر ويطاردونه لين ألقوا القبض عليه واعترف لهم بالسالفة بالكامل. مالكم بالطويلة، تم إحالة خضر غشيم صياح غازي للمحاكمة بعد ما اعترف بالقصة بالكامل انه قتله وانه على ابونا موضوع ثار ما ثار، لكن هذا الكلام ما ينفع، تم الحكم عليه بالاعدام. لكن وهذه المعلومة انا قدرت اني اتوصل لها بعد عناء صراحة، بعرف انه تم تنفيذ الحكم فيه ولا لا، لاني راجعت انا كل الاحكام اللي تم تنفيذ فيهم حكم الاعدام، عندي اسمائهم الكاملة الا خضر. فبلغني واحد يعني كان مطلع على الموضوع، يقول لي خضر لما تم الحكم عليه ترى المحاكمة قعدت سنتين، يعني أيامها كانت في أحداث كثيرة في الكويت، أحداث إرهابية والفصائل المسلحة الفلسطينية والمشاكل اللي صايرت في خطف الطائرات ومحاولة اغتيال سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد جابر صباح رحمة الله عليه أيامها، واغتيال مسؤولين وبلاوي. يقول لي كل هذا كانت سبب في تأجيل محاكمة خضر. يقول احكموا عليه 83. طبعا تنفيذ الأحكام كانوا ما هم فاضين حق خضر أيامها، كانت في قضايا كبيرة جدا حصلت في الكويت أيامها، وأنا ترى سبق أني ذكرت القصص هذه. يقول ومن حسن حظه جاء الغزو، من بعد الغزو اختفى. طبعا بالغزو انفتحت السجون، واللي كانوا محكومين بالإعدام فلتوا، اللي كان محكوم بالمؤبد فلت، في قلة جدا اللي منهم الكويتيين لأنه مضطر يقعد في الكويت ويمكن عنده حكم سجن 4-5 سنوات أو سنتين، أو يعني ما يسوى عليه إنه يهرب أصلا. هذا الوحيدين ترى اللي سلموا نفسهم بعد الغزو، ولا اللي عنده حكم قوي أصلا طلع برا الكويت وما جاء من يومها. يقول من يومها واختفى خضر، عاد ما أدري راح كمل قتل اللي قتل أمه بعدين ولا لا، العلم عند رب العالمين. لكن هذه رسالة، دائما لما أنت التصرف تصرف أهوج غير مدروس غير حكيم، توقع ردة الفعل اللي راح تكون عنيفة، ممكن تجر الويلات عليك وعلى أسرتك وعلى أمك وأبوك وأخوانك، مثل ما صار في خضر. قتل الرجال في يوم عرسه، جاء أخو المعرس قتل أم خضر. تخيل أنت أن يكون عقابك أن واحد يقتل أمك، الله يكفينا الشر ويبعد عنكم إن شاء الله، ويحفظكم ويحفظ جميع محبينكم وأهاليكم يا رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.